بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هذا ما في شيء خسر شوية. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. قال: أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة. قال: أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن السجتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. لا نزال نعرض للأحاديث التي جاءت تنهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، لكنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولهذا عدها أهل العلم من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث كحديث أم سلمة جاء السبب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين. وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس و جلس معهم بعد صلاة الظهر، وانشغل بلقاء هذا الوفد حتى حان وقت صلاة العصر، فلما صلى العصر تذكر أنه لم يصليهما فصلاهما على أنهما قضاء لصلاة فائتة. لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته وديدنه ودأبه إذا صلى صلاة في وقت حرص على أن يداوم على تلك الصلاة، ولذلك داوم على هذه الصلاة بعد صلاة العصر يصلي ركعتين. فهذا هو الموجب والسبب الذي من أجله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين. لكن هذا لا يعطي غيره أن يصليها، حيث جاء النهي منه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الناس هاتين الركعتين. وإن كان أم المؤمنين رضي الله عنها رأت أن النهي إنما يكون عند وقت الغروب وعند وقت الطلوع، أما ما كان قبل ذلك فهذا الوقت فيه ساعة، ولذلك لو صلى إنسان لا ترى في صلاته باسا. وحملت نهي عمر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على الصلاة بعد صلاة العصر على أن هذا يعني فيه عدم ضبط وفهم لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، والذي جاء أن المداومة في الصلاة، المداومة في الصلاة. هذا الحديث أورده شيخ الإمام مسلم، فيه هو يحيى بن أيوب المقابري، ويحيى بن أيوب المقابري هو البغدادي العابد، وسمي بالمقابري يقال لأنه كان يسكن في المقابر زيادة في الزهد. قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري في غير الصحيح كما روى له مسلم وأبو داود، وروى له النسائي في مسند علي رضي الله عنه. وأما شيخه وأما قرينه، لأن الإمام مسلم قرن في هذه الرواية بين 3 من الشيوخ، وأما قرينه فهو قتيبة بن سعيد. وقتيبة بن سعيد ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه علي وقيل اسمه يحيى، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. وأما شيخه الثالث فهو علي بن حجر، هكذا جاء في الإسناد، وعلي بن حجر وعلي بن حجر بن إياس السعدي أبو ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد، قال عنه إنه ثقة حافظ من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 44 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هؤلاء الثلاثة كلهم يروي الحديث عن إسماعيل ابن جعفر، وإسماعيل ابن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القاري، قال: ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 80 و100، وروى له الجميع. يقول إسماعيل بن جعفر: أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة. ومحمد ابن أبي حرملة القرشي المدني قال مولى ابن حويطب، وقد ينسب إليه، يعني ينسب إلى حويطب. فيقال محمد ابن أبي حويطب أو محمد ابن حويطب. قال: ثقة من الطبقة السادسة، وهي هذه الطبقة طبقة كبار أتباع التابعين، مات سنة 34، يعني بعد سنة 130 من الهجرة، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا هو محمد بن أبي حرملة. قال: أخبرني أبو سلمة. والمراد بأبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الصحابي الجليل. قال الزهري المدني: قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، وهو ثقة مكثر من الرواية من الطبقة الثالثة، روى له أو مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن في هذه الرواية يروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه سألها عن السجدتين، والمراد بالسجدتين يعني الركعتين، وسميت الركعة سجدة لأنها جزء منها، وهي من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، يعني بعد أن يؤدي صلاة العصر. قالت كان يصليهما قبل العصر، هذا حاله في أول الأمر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما. وهذا التردد ظاهره أنه من أم المؤمنين عائشة، لكن حديث أم سلمة قطعت فيه أنه اشتغل بلقاء الوفد عن أدائها، ولا يمنع أنه انشغل في أول الأمر ثم نسيها ثم تذكرها عندما أدى صلاة العصر، لذلك قضاها. قالت فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، يعني أصبح يؤدي هاتين الركعتين على استمرار أو باستمرار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من دابه وشانه أنه إذا عمل عملا خيريا، إذا أدى عملا فيه خير، فإنه يحافظ ويداوم عليه، ولذلك حافظ وداوم على هاتين الركعتين، بالرغم من أنه منع غيره أن يؤديهما. ومنعه غيره أن يؤديهما لا يتنافى مع فعله لهما، لأن الله سبحانه وتعالى رخص له أن يفعل ذلك خاصة له، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام قذف في قلبه محبة الصلاة، ولهذا جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلما كانت الصلاة قرة عينه، لذلك كان حريصا على أن يؤديها وإن كان في وقت ينهى عن الصلاة فيه، لأن المحظور الذي من أجله منع من أداء الصلاة في هذا الوقت تحاشاه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصلي هاتين الركعتين بعد صلاة العصر مباشرة، وكان الناس في زمنه عليه الصلاة والسلام يبكرون بصلاة العصر، حتى إن الرجل ليصلي العصر ثم يخرج إلى قباء ويعود ولم تغرب الشمس، وبعضهم كان يمشي إلى قباء ولا تزال الشمس حية نقية. وجاء في حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ولا تزال الشمس في حجرتها، مما يدل على أنه كان يبكر بأداء صلاة العصر، ولذلك كان وقت صلاتها منه عليه الصلاة والسلام يعني في وقت قبل وقت النهي باصفرار الشمس أو تحين سقوطها. ثم قال رحمه الله: قال صلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل تعني داوم عليها، يعني على هذه الصلاة. ثم ساق الحديث من طريق أخرى كما هو شأنه رحمه الله. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر عندي قط. وهذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث السابق، لكن فيه أنها تحكي عما شاهدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه، وأنها رضي الله عنها في اليوم الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عندها ويصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بأصحابه يعود ويأتي ويصلي الركعتين، يصلي ركعتين بعد العصر في بيتها. هذا الحديث رواه عن الإمام مسلم، رواه الإمام مسلم عن شيخه زهير بن حرب، وزهير بن حرب هو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، ثقة حافظ. يقول الحافظ ابن حجر إن الإمام مسلم روى عنه أكثر من 1000 حديث يعني في كتابه الجامع، مما يدل على كثرة نقله عنه. توفي سنة 35 و200 أو 34 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. هذا هو زهير بن حرب. قال حدثنا جرير، وجرير المراد به جرير ابن عبد الحميد ابن قرط. هو جرير بن عبد الحميد ابن قرط، وقد مرت بنا رواية ترجمته كثيرا، وهو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها. قال ثقة صحيح، صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني إذا حدث من حفظه. هو من الطبقة 8، مات سنة 88، وروى حديثه الجميع. هذا هو جرير ابن قرط. ثم حول الإمام مسلم للسند ليريده من طريق أخرى، فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، والمراد بالابن هو محمد بن عبد الله بن نمير، والمراد بالأبي هو عبد الله بن نمير. أما محمد علي بن عبد الله بن نمير فهو الهمداني أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200. وأما أبوه فهو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث، يعني أين أنه ممن ألف في الحديث وجمع في الحديث وكتب، قال صاحب حديث، من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100، يعني قبل 200 بسنة، ورواه الجميع. محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه قال جميعا، والمراد بقوله جميعا يعني إن جريرا وعبد الله بن نمير، إن جريرا وعبد الله بن نمير يرويان هذا الحديث عن هشام يعني ابن عروة، وهشام بن عروة سبق أن ترجم له وهو هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي، قال ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100، وروى له الجميع. وأما أبوه فهو عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، قال ثقة ثبت مشهور من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. نعم، صاحب حديث يعني صاحب كتاب، ومن أهل السنة يعني أنه عرف من أهل السنة ليس متبعا لأي بدعة من البدع. قال نعم، عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني، وذكرت هذا الحديث والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين في بيتها، وكان قد اعتاد أن يصليها بعد صلاة العصر. قالت صلاتان ما تركهما رسول الله، نعم، قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى في هذا المعنى، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا علي بن مسهر حاء، قال وحدثنا علي بن حجر واللفظ له، قال أخبرنا علي بن مسهر، قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال الصلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي قط سرا ولا علانيا، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وهذا الحديث شاهد للأحاديث الماضية في إثبات الركعتين بعد صلاة العصر. وأما المراد بالركعتين بعد صلاة أو بالركعتين قبل صلاة الفجر فهما ركعتا الفجر، وهما الركعتان التي يصلي فيهما المصلي جهرا. وأما ركعتا العصر أو بعد العصر فهذه إنما تصلى سرا. وهذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة كما مر بنا. وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن عثمان ابن أبي شيبة، قال عنه إنه ثقة ثبت حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال حدثنا علي بن مسر وقد مرت بنا ترجمته آنفا، قال حاء ثم قال وحدثنا علي بن حجر، وهو أيضا ممن ترجم له آنفا. قال واللفظ له، واختار الإمام مسلم لفظ علي بن حجر على لفظ أبي بكر بن أبي شيبة، لأن أبا بكر بن أبي شيبة روى هذا الحديث عن علي بن حجر، وعلي بن حجر روى هذا الحديث أيضا عن علي بن مسر. وإن كان ثمة خلاف فيكون بين أبي بكر بن أبي شيبة وبين علي بن حجر. قال واللفظ له، قال أخبرنا علي بن مسر، قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني. والمراد بأبي إسحاق الشيباني قال اسمه سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي، قال ثقة من الطبقة الخامسة، مات في حدود سنة 140، وروى له الجميع. قال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. أما عبد الرحمن بن الأسود فهو ابن قيس النخعي، قال ثقة من الطبقة الثالثة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 79 من الهجرة. هذا هو عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وأبوه هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو، وأبو عبد الله أبو عمرو وأبو عبد الرحمن، قال مخضرم يعني أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما لقيه. قال مخضرم ثقة مكثر فقيه من الطبقة الثانية. مات سنة 94 من الهجرة. مات سنة 94. هذا هو الأسود بن يزيد. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. هذا الأسود عبد الرحمن بن الأسود، نعم. وأما الأسود فهو توفي سنة 94 ولا 49، ما يلزم أن يموت الولد قبل الأب، الولد الأب قبل الولد. كأن الذي عندي مات سنة 94. هذا هو الأسود. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه لو مات سنة 49 مات قبل عائشة كمان. ثم قال رحمه الله تعالى قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق يعني الشيباني عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان يومه الذي يكون عندي إلا صلاهما في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. وهذا الإسناد إسناد مشهور، وهو إسناد محمد بن المثنى وابن بشار، يرويان عن شيخهما محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر يروي عن شعبة وهو من أشهر الرواة عن شعبة ومن أوثق الرواة عن شعبة، بل قيل إنه ربيب شعبة، عن أبي إسحاق ومر بنا ترجمته قريبا، عن الأسود قال ومسروق. أما الأسود فقد عرفنا ترجمته، وكذا أبو إسحاق الشيباني. وأما مسروق فهو ابن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، قال ثقة فقيه عابد مخضرم من الطبقة الثانية، مات سنة 62 من الهجرة، وروى له الجميع. قال يعني كل من الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يومه الذي يكون عندي يعني عند أم المؤمنين عائشة في نوبتها إلا صلاهما يعني صلى ركعتين بعد صلاة العصر. وقد عرفنا ان هذا كما نقل كثير من اهل العلم انه من الخصائص. يقول كيف نجمع بين هذا الحديث اي وركعتين بعد العصر وحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الوارد في باب اوقات النهي عن الصلاة؟ إن كان الأخ الذي حضر معنا يعني الدرس من أوله فيعني يستغرب أن يسأل هذا السؤال، وإن كان ممن حضر قريبا فالجواب أن النهي للعامة والنهي باق، أو أن النهي يتأكد عند دنو الشمس من المغيب وعند دنوها من الطلوع، وهي حالة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام تعد من الخصائص، وما كان من الخصائص لا يتعارض مع ما جاء النهي به عن العامة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.